كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثابت في الصحيحين، فهو من حيث الإسناد أقوى من سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك اللهم وبحمدك من حيث المعنى أعلى. السنة أن يأتي الإنسان بهذا الاستفتاح تارة وبهذا الاستفتاح تارة وهكذا، لكن لو قال أجمع بينهم بين استفتاحين فأكثر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، اللهم بعد بيننا قضايا إلى آخره، مش نقول الجمع بين الاستفتاحات أو الاستفتاحين مشروع غير مشروع؟ هذا قول أكثر من أهل العلم، فالمشروع أن تأتي تارة بهذا الاستفتاح تارة بهذا الاستفتاح. يأتي بالاستعانة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعانة حكمها حكمها سنة، لو لم يستعن لا بأس. والاستعانة جاء لها صفة منها هذه الصفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فإذا استعاذ بهذا أو هذا حسن. نعم. هذا بعض العلماء يرى أن الاستفتاحات الطويلة خاصة بصلاة الليل، مثل حديث اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. هذا اختيار العلماء ابن القيم، أن الاستفتاحات الطويلة تكون في قيام الليل، أما الصلوات المفروضة والصلوات غير قيام الليل يأتي بالاستفتاحات المختصرة. نعم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرى شيء من ذلك. هذا يشمل الجميع، أن السنة ألا يجهر بالاستفتاح ولا يجهر بالاستعاذة ولا يجهر بالبسملة. أما الاستفتاح والاستعاذة فبين إجماع العلماء لا يجهر من الاستفتاح ولا الاستعانة، لكنه لو جهر من باب التعليم فلا بأس، الجهر بالتعليم لا بأس، كونه يجهر الإمام أحيانا ليعلم من خلفه حتى يستفتحوا هذا حسن، أما إذا لم يكن لهذا القصد فلا يشرع الجهر بالاستفتاح. البسملة فيها كلام طويل لها العلم، وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، ويقال أيضا يقال بسملة ويقال تسمية. بعضهم يرى التفريق بينهما، لأن بسم الله الرحمن الرحيم بسملة وبسم الله تسمية. بسم الله تسمية، فالصحيح أنه لا تسمية وبسملة هو يشمل بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هذه تدخلها الأحكام الخمسة،

بعض العلماء يقول يستعيذ في كل ركعة بناء على أن القراءة الأولى انتهت ووجد فاصل ركوع وسجود، وبعضهم يقول لا، هذا فاصل يسير ومن ضمن الصلاة ولا يؤثر. وهذا اختيار ابن القيم، والأول اختيار شيخ الشيخ الإسلام الجيمية رحمه الله جميعا. الأمر في هذا واسع، إن استعاذ بناء على أن القراءة الأولى انتهت ووجد فاصل فحسن، ما ينترك فحسن. نعم. ولا يشرب شيء من ذلك، لقول أنس فضلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يشرب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا هو الأفضل، عدم الجهر بالبسمة، ولو جهر بها أحيانا لبيان الجواز لا بأس. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة من الفرق فيها إلا المفروض. قف على قراءة الفاتحة، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.